أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم الفاتحة